السلام عليكم. بداية أحب أشكر كل شخص اشترك معاي في القناة الجديدة المخصصة لإخوان الصم والبكم وكذلك لغير الناطقين باللغة العربية، فيها الترجمتين لغة عربية وإنجليزية. أتمنى منكم أنكم تتفاعلون فيها وتشتركون، وكذلك أنا راح أخلي هالقناة هذه كقناة ثانية احتياطية، لا سمح الله حصل أي شيء أو أمر طارئ في هالقناة هذه راح تلقوني متواجد إن شاء الله في القناة الثانية. راح أحط لكم رابط أسفل الفيديو، وصدقوني الترجمة اللي قاعد أسويها قاعد أتعب عليها بشكل كبير، لأني قاعد أحاول أخلي الترجمة ما هي ترجمة حالها حال أي ترجمة فيلم أنت تشوفه، لا قاعد أحاول أني أخليها مشوقة مثل طريقة طرح القصة بأسلوبي. لذلك أتمنى منكم أنكم تفاعلون وتوصلونها لأي شخص من إخوان الصم والبكم، وكذلك لإخوان الأجانب، وكذلك لإخواننا في بعض الدول العربية اللي مرات أنا ملاحظ أنهم مرات ما يفهم على كلامي أو لهجتي، فالترجمة هذه ممكن تساعده في توضيح بعض الكلمات اللي أنا أقولها. قصة اليوم حصلت في عام 2016 في السودان. في مدير في وزارة التخطيط ومسؤول عن السقاية والتشجير في منطقة بورت سودان. بورت سودان هذه شرق السودان جهة البحر الأحمر. المهم هذا ينقال له حمد براوي. حمد براوي هذا شخصية جميلة جدا وخدومة في المجتمع، وله آثار كبيرة على سكان منطقة بورت سودان. كان مهتم في جميع الأنشطة مالتهم وتشجير المنطقة، له أعمال والناس تعرفه، شخصية جميلة. يوم الأيام اختفى، يدورون عليه، الرجال وين راح، شنو قصته، ليش ما قام يداوم، الوزارة قامت تسأل عنه، أهل الحي اللي كان عايش فيه يسألون عنه، شخصية جميلة واجتماعي جدا. فبسرعة ينفقد سبحان الله الشخص الإيجابي. ما لكم بالطويلة، استمر فقدانه أشهر، لا الوزارة تدري عنه، لا أهله وأسرته وزوجته وعياله الثلاث يدرون وين راح، لا أخوه اللي أصغر منه اللي شال مسؤولية البحث عن أخوه حمد، مو عارفين يوصلون لأي دليل أو خيط يوصلهم وين اختفى حمد براوي. مالكم بالطويلة، قدم بلغ أخوه، قال يبا أنا أخوي حمد هذا مو من عادة أنه يختفي بهالطريقة هذه، وإحنا تشيكنا عليه، لا هو مسافر لا طلع من السودان وما عنده أي سبب أنه يختفي بهالشكل هذا. الرجل لا هو مطلوب ولا هو يعني من أصحاب السوابق، بالعكس والكثير يسأل عنه، ما إحنا عارفين وين راح. اهتموا رجال الأمن بالموضوع، ولا وصل إلى مستويات كبيرة في الدولة أنه فعلا حمد براوي هذا غريبة، يعني اختفاء غريب، إيش يكون، ولا سيارته موجودة، بيته موجود، ما عنده أي عمليات سحوبات مالية مثلا من البنك، ما عنده أي دخول وخروج من المنافذ لا البرية ولا البحرية ولا الجوية، وين راح الرجل؟ المباحث أو الجنائية دائما خلاص تكون عندهم في بعض الأشخاص هذول مشتبه فيهم، هم ما يتهمون أحد، لكن إذا ما حصلوا دليل خلاص يحطون في بالهم الاحتمالات. دائما أنتم عارفين إذا شخص عنده أعداء يتم استدعاء الأعداء هذول. تشيكوا على حمد براوي عنده قضايا مع أحد؟ أبدا ما في. في قضية قديمة، حمد براوي كان مطلق زوجته لكنه بعدين رجحها على ذمته، بس هذه القضية الوحيدة الموجودة في حياته، يعني قضية طلاق عادية ورجحها، قالوا خلاص خلونا نستدعي زوجة حمد براوي، وفعلا جابوها تعال يبا نبي نسألك وين راح حمد؟ قالت احنا ما ندري واحنا نبحث عنه، انا واخوه وعياله الثلاثه، وحالتنا بالويل بعد فقدانه، حتى احنا زعلانين ما احنا عارفين وين راح. حاولوا يشوفون ها في شيء، قالوا له في خلاف بينكم شيء؟ قالت لا لا قديم، سابقا قام وطلقها لكن رجح على ذمته، بس هذه القضيه اللي كانت موجوده، واحنا ما عندنا مشاكل ونعيش في سعاده وكذا والحمد لله. هني رجال المباحث استبعدوا ان تكون زوجته ورا هالعمليه، ليش وشنو الدافع؟ ما كان في يعني اي اسباب تدفع انها تكون سبب وراء اختفاء حمد، اطلقوا صراحه. قاموا يبحثون عن اصدقاء اللي معاها في العمل، يمكن في واحد يغار منه، ممكن ان موظف مثلا يكره المدير هذا. وفعلا استمر رجال المباحث او الجنائية، لان ما ادري شنو يسمونها في السودان، الامن الجنائي او المباحث، المهم قاموا يستدعون كل شخص له علاقة في المدير حمد براوي، من موظفين، من جيران، من اصدقاء، ابدا حتى اخوه اللي بلغ كان مشتبه فيه، لكن كلهم أثبتوا أن ما في أي علاقة تربطهم في اختفاء حمد براوي. القضية تمت مفتوحة لكن نامت، لأن أبدا ما عثروا على أي دليل. وراحت الأيام وجت الأيام، مر على اختفاء حمد براوي أكثر من سنة. تبون الصدمة في الموضوع شنو؟ أن بعد ما المباحث يعني وقفوا عملية البحث، زوجته بلغت أخوه قالت له ترى حمد يرد علينا مسجات فقط، يعني تكلمه في الواتساب يرد عليك. قال لها معقولة؟ قالت نعم معقولة. قام فعلا أخوه ويراسل أخوه حمد، يكلمه بس واتساب، يدق عليه ما يرد، لما يتصل عليه جهازه مغلق، الواتساب فقط هو الشغال. فيقام يراسله يا حمد انت وين يا حمد، دورنا عليك وقلبنا الدنيا وسجلنا قضية يا حمد. يرد عليه ترى انا الحمد لله بخير وزين، لكن انا ما ابي ارجع البيت. زين اوكي انت ما تبي ترجع البيت ما في مشكلة، بس بلغني انا اخوك، شنو عندك خلاف مع زوجتك؟ قال لا لا لا بس انا خلاص كرهت حياتي وبغير نمط حياتي ومن هالكلام هذا ما في شيء، لكن أنا ما أبي أرجع البيت. قال له يا ابن الحلال زين عملك ودوامك، أسرتك، عيالك، أخوانك؟ قال له لا أنا بخير وخلاص. قال له ما في، الحمد لله أنك رديت علي وطمأنيت أنك بخير، يعني ما في مشكلة. راحت الأيام وجدت الأيام، كل ما يكلم أخوه يرد عليه واتساب، كل ما يكلمه واتساب. بعدين أخوه اشتبه في الموضوع، قال يعني شنو الأسباب اللي تخلي حمد ما يكلمني إلا واتساب، وصار له أشهر الحين يكلمني فقط بالواتساب. قام بلغ رجال الأمن في الموضوع، قال لهم ترى اكتشفنا أن حمد بخير، لكن في شيء غريب في الموضوع وأنا حبيت أبلغكم. قالوا له شنو؟ قال لهم كل ما نكلمه يرد علينا في المسجات فقط بالواتساب، لا هو راضي يرجع البيت ولا راضي يرجع للعمل، ولا هو موافق حتى اني اكلمه مكالمة فيديو، فقط بالرسائل. المباحث تعرفون تمر عليهم كثير من هالحركات هذه وبالقضايا، ودائما عندهم في بداية الأمر سوء الظن حتى يتم إثبات العكس، وهذا فعلا الأمن الجنائي لازم يكون عنده البعد هذا، مو كل شيء يمر عليه. قالوا له غريبة يعني هذا شيء مو هو طبيعي، بعدين أخوك حمد يعني شخصية معروفة، خايف من منو عشان بس يكلمك بالمسجات؟ قال والله ما أدري. قالوا له عندك رقم تليفون اللي قاعد يراسلك؟ قال لهم إيه. قالوا له شوف اسأله سؤال، في معلومة تكون انت الوحيد اللي تعرفها وهو فقط، علشان نتأكد ان هذا اللي قاعد يكلمك مسجات هو فعلا حمد. قال لهم صح خلنا نجرب الطريقة هذه. فعلا اسأله في امور يعني قديمة عن اسرته وامه وابوه وكذا. انصدم برد حمد ان كانت الاجابة ما هي صحيحة. يعني يسأله مثلا يقول له مثلا امي وابوي مثلا لما تزوجوا في اي منطقة مثلا. انصدم ان هذا حمد اخوه اللي اكبر منه ما يعرف الاجابة. سأله سؤال ثاني سؤال ثالث. قالوا له رجال الامن ترى هذا اللي قاعد يكلمك ما هو حمد. هني الموضوع شوي صار غريب. اجل منو هذا الشخص اللي يكلم اخوه ومن خط تليفون حمد الراوي او براوي؟ رجال المباحث قالوا له خلك معاه على الخط وسوي نفسك انك يعني مصدق ان هذا اخوك حمد، لان هذا الشخص اكيد وراه سر. وفعلا تم مراقبة الخط واستعانوا في شركات الاتصالات الى ان اكتشفوا لهم الشركة ان المسجات اللي قاعدة توصل لهم عن طريق خط حمد براوي من نفس البيت اللي يملكه اللي عايشة فيه زوجته وعياله الثلاثة. هني الموضوع كل ما لو يتعقد. راحوا رجال الأمن إلى منزل حمد براوي وقعدوا يبحثون عن التليفون اللي تم استخدامه داخل بيت حمد. لقوا شريحة الكرت تليفون عند منو؟ عند زوجة حمد. هني تم القبض عليها وواجهوها بالتهمة وقالوا لها اعترفي لأن القضية لابستك، أنت قاعدة تغطين عن سبب اختفاء حمد براوي من خلال استخدام رقم تليفونه ورسالك المسجات لأصدقائه وأخوانه أن حمد عايش وبخير، وأكيد هذه يعني طريقة علشان تبعدينهم وما تخلينهم حتى أنه يبحثون عنه. وين حمد؟ شوي شوي انهارت الزوجة. شنو القصة؟ ولا هذه زوجة حمد براوي هي اللي قامت بقتل حمد براوي وإخفاء جثته. قالوا لها اعترفي وقولي لنا القصة. قالت أنا بقول لكم السالفة من أولها. حمد طلقها قبل أكثر من سنة، يعني قبل 2016، لكن رجح على ذمته بعد ما راضاها واشترى لها قطعة أرض مجاورة لمنزلها، أرض محوطة فقط يعني. قال لها هذه هدية بس علشان ترضين. ليش طلقها أساسا وليش راضاها بقطعة أرض؟ حمد كان أصلا ناوي يتزوج عليها، فكانت معصبة وكذا وطلقني طلقها، وبعدين لما راضاها وعطاها قطعة أرض وافقت أنها ترجع على ذمتها مرة ثانية، لكنها ما راح تعترض على زواجها من امرأة أخرى. طبعا ما كانت في وحدة في باله، لكن هو يفكر وعنده نية الزواج. وفعلا بعد ما رجعها وعطاها قطعة الأرض هدية، راحت زوجة حمد براوي إلى أحد الأشخاص اللي يشتغلون في المدافن أو في غسيل الجثث، واشترت منه إبرة. هذه إبرة تحنيط يعني، أو يسمونها الصبغة أو شيء. وحطت لها المادة هذه وين؟ في عصير الفيمتو، وعطته حق حمد يشربه. حمد مسكين ما يدري ذاك اليوم داش البيت تعبان ويبي يشرب شيء بارد، عطتها الفيمتو هذا اللي هو مشروب نفس الشربت يعني أو شربات اللي تسمونه. وفعلا لما شربه أغمى عليه وقامت واستدعت ثلاث أشخاص علشان يساعدونها في حمل الجثة، من بينهم كذلك شقيق الزوجة. يعني كلهم المتهمين صاروا كم؟ ست أشخاص، الزوجة واللي يشتغل في المدافن الجثث والشقيق الزوجة وثلاث أشخاص كذلك اللي ساعدوا. سووا في جثة حمد، قاموا طبعا انحروه علشان يتأكدون انه مات، وبعدين قطعوا رجوله وربطوه على بطنه وحطوه في جنطة حقيبة سفر ولفوها بأكياس علشان الدم ما يتسرب منها، وراحوا خذوها ودفنوها في الأرض اللي اشتراها حمد بنفسه حق زوجته. يعني حمد اشترى قبره بإيده لما عطاه حق زوجته كهدية. وفعلا بعد ما اعترفت الزوجة راحوا رجال الأمن وانبشوا الأرض المجاورة لمنزل حمد، لقوا الجثة موجودة مثل ما وصفتها الزوجة، وتم إلقاء القبض على جميع المشتركين فيها القضية وتم الحكم عليهم بالإعدام. هذه نهاية سافتنا، وفمان الله مع السلامة.